جعل الله عز وجل التكليف الذي خاطب به الإنسان مرآة عبوديته لله. إذا استجبت لتكاليف الله وأوامره فقد أعلنت عن هويتك عبدا لله سبحانه وتعالى. هذا القانون يسري على الرسل وعلى الأنبياء وعلى عامة الناس. معنى هذا الكلام أن الله عز وجل لا يترك العبد لدعاويه: أنا عبدك يا رب، وأنا أحبك يا رب، وأنا أخافك يا رب، وأنا طوع أمرك يا رب، لكن لا تكلفني بما يعني لا أحب، لا تنهني عما يعني تتشهاه نفسي. لا، لابد أن أنقاد لأمر الله سبحانه وتعالى. كيف؟ بأن يخضعني الله عز وجل لأوامر فيها مشقة، لنواهي فيها مشقة. انظروا إلى هذا القانون كيف يتجلى في قول الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم، لما بعد يعني، لما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب.